هذا ما أيضا متمم للباب الذي قبله وينافي تعظيم الله عز وجل. ذكرنا الأبواب كلها تدل على أن عدم تعظيم الله مما ينافي كمال التوحيد الواجب، وأن من تحقيق كمال التوحيد الواجب أن نعظم الله وأن نجله وأن نوقره سبحانه وتعالى. فقول الشيخ لا يستشفع بالله على خلقه، الاستشفاع دائما لا يكون إلا من الأدنى إلا من الأدنى إلى الأعلى، ولا يمكن يكون من الأعلى إلى الأدنى، لا يمكن يكون من الأعلى إلى الأدنى. إذا كان مستشفع به، إذا أردت أن تطلب شفاعة فإنك تأتي بمن هو محبب لذلك المشفوع له ومشفوع عنده، ولا يكون ذلك الشافع أقوى وأعلى وأعظم من أن يستشفع به عند ذلك الضعيف الذي دونه، إلا إن كان في حق له، في حق لذلك المخلوق، وهذا الحق قد أعطاه الله إياه واستشفعت بمن هو أعظم منه، فإن له حقا أن يرد ولا يقبل، لأن هذا هو حقه الذي له. أما بالنسبة على الخلق، هذا معنى الخلق الآن، قد يأتي ملك من ملوك الدنيا ويطلب الشفاعة عند فقير، وهذا الحق للفقير، مع أن الملك يستطيع أي شيء، يستطيع أن يأخذ الحق منه قسرا وقوة وقهرا، يستطيع، لكن قد يتنى الملك يترك ذلك ويطلب الشفاعة، أشفع لهذا الرجل عندك أن تعطيه حق، أن تتنازل حقك الذي لك، مثل ما يحصل الآن في مسألة القصاص، تجد يشفع الملوك، يشفع الأمراء عند أناس ضعفاء ومساكين، ومع ذلك قد لا تقبل شفاعتهم. هذا لا يناقض قضيتنا ولا يناقض ما نحن فيه. أما مع ما يتعلق مع الله وخلقه، فالله إذا أراد شيء يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يعجزه سبحانه وتعالى شيئا. لذلك من سوء الأدب وعدم تعظيم الله عز وجل أن يقال يا فلان نستشفع بالله عندك، يقول هذا عظيم، وهذا فيه عدم إجلال الله عز وجل، كيف تستشفع بالله على مخلوق ضعيف؟ وإنما حق هذا المخلوق أن تستشفع بمخلوق مثله. وأما ما يتعلق بالله فإنك تسأل الله أن يسخر لك قلب هذا المخلوق، وأن يسخره لك فيما تريد. أما أن تقول له أستشفع بالله عليك أن تعطيني هذا الشيء، نقول هذا محرم ولا يجوز. وليس هناك تشابه بين من يقول أسألك يا فلان بالله وبين أستشفع بالله عليك. أسألك بالله عز وجل، أن تسأله بالله أي أسألك بما أوجب الله عليك من حق أن تعطيني إياه، أسألك بالله إذا يعني من باب تعظيم الله أن تتنازل عني، نقول لا حرج في ذلك. أما أن تقول عبارة أستشفع بالله عليك، يعني كأنك جعلت الله هو الأدنى وهذا المشروع عنده هو الأعلى، وهذا سوء أدب مع الله خالصا. سبحان الله، أتدري ما تقول؟ يعني كلامك هذا إيش كلام؟ كلام عظيم. الله إذا رجع قوله كن فيكون، لا رد للحكم ولا معقب لقضاء سبحانه وتعالى. هذا الحديث، يعني حتى لا تفعل هذا الحديث، إذن نقول لا يستشفع إلا على خلقه، لأن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به عند خلقه. والله إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، وأمره إذا أراد لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. فقوله لا، فالاستشفاع بالله عند الخلق نقول هذا محرم لا يجوز لا في كمال التوحيد الواجب. ذكر في هذا حديث جبير بن مطعم الذي رواه ابو داود من طريق محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، تامل، يا رسول الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك. الى الان والكلام لا اشكال فيه وكلام جميل، ادعو الله لنا يا رسول الله ان يسقينا، فان نستشفع بالله عليك وبك على الله. اما نستشفع بك على الله فنقول لا حرج، اذا شفع ولم يرد به شيء دعاءك يا رسول الله، اي حال دعائك نستشفع عند الله بدعائك، ولا شك ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المسلم احب الى الله من مقامنا ومن دعائنا، فلا اشكال في ذلك، ولكن هذا خاص متى؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا يجوز، بل من الشرك أن تقول نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا في إنزال المطر، بل هذا من الشرك على الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة، لأن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله. أما في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أن يقال نستشفع بك يا رسول الله عند ربنا، ثم على استشفع بدعائك بسؤالك لتقرب إلى الله بهذا الدعاء، أن يقبل الله دعائك وأن يغيثنا وأن ينزع المطر. وأما المنكر من هذا القول قوله فإنا نستشفع بالله عليك، أي يقول بحق يا رسول الله نستشفع بالله عليك أن تفعل ذلك وأن تستسقي لنا، والآن يطلب السقي من الله، فكيف يكون المطلوب أن يكون شافعا عند المخلوق الذي لا يملك نفعا ولا ضر؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أي يجل الله ويعظم الله عن هذا الوصف وهذا السل وهذا النقص الذي قاله ذلك الأعرابي بجهله، لأنه جاهل لم يقدر الله ولم يقدر الله حق تقديره، فظن أن الله في منزلة أن الله سبحانه وتعالى قد يكون يجوز أن يقاله مثل هذا، فقال أتدري ما يقول هنا؟ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه. ثم لأولاك أعطيه أنه على عرشك القبة وأن عرش يأط به كأطيط الرحل بالراكب. قال الحديث تفرد به جبير بن محمد بن جبير مطعم وهو رجل مجهول لا يعرف وإسناده ضعيف، لكن معناه صحيح من جهة ما بوب عليه الشيخ رحمه تعالى. أما من جهة أطيط العرش فليس هناك حديث صحيح في أطيط العرش لله عز وجل، لأن الله هو الذي يحمل العرش ويحمل الملائكة لتحمل العرش سبحانه وتعالى. أما قوله لا يستشفع إلا على خلق، نقول هذا معنى صحيح، ولا يجوز لنا أن نقول نستشفع بالله على خلقه أو على فلان، فإن هذا محرم ينافي كمال التوحيد الواجب. ولا يعني هذا أن نحرم أن نقول أسألك بالله أو أسألك بوجه الله عز وجل، وقد مر بنا هذا أنه لا يستشفع بالله إلا بشيء عظيم، فهذا ليس من باب الاستشفاع، وإن الباب أني أسأل هذا الرجل بما أوجب الله عليه من حق وبما لله عنده من حق أن يجيبني، ومما أيضا أسأله الله أي بما يقول في قلبك من تعظيم الله أن تفعل بما طلبتك. أما أني أستشفع كأني أتيت بالله يستشفع عندك، وفي الصورة كأني أتيت بربي يستشفع بك عندك، هذا هو المحرم والذي لا يجوز، لأن هناك شافع وهناك مشفوع له وهناك مشفوع عنده، الشافع هو الذي يشفع والمشفوع له هو الذي يشفع له، وعنده الذي يطلب منه الشفع الذي يطلب منه أن يفعل ما يطلب ما يريده المشفوع له. ولا شك أن الأصل أن الشافع والمشفوع عنده دائما من الأدنى هو الشافع والأعلى هو المشفوع عنده، هذا هو السائد، فالله أعلى وأجل من أن يكون دون خلقه فتطلب شفاعته عند خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أبو يوسف تعالى أن من قال أن من استشفع له استشفع عنده برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أقبل شفاعة محمد أنه كافر بالله عز وجل، لأن رده وإن كانت عبارة فيها نظر، لأنه رأى أنه رد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم واستنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من أبي يوسف رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شفع في بريرة أن تعود إلى مغيث زوجها قالت يا رسول أتأمرني أمرا أم هي شفاعة؟ قال لا، قال ابن أبي طالب لا حاجة لي به، فلم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تكن بهذا، لكن من رد صلى الله عليه وسلم احتقارا أو عدم تعظيم أو تنقصا كفر بالله عز وجل، لأنه استنقص لقب النبوة. قال لي مسألة أول: إنكار على من قال لست شبه الله عليه. ولا شك وضح لنا وجه الاستنكار أنه جعل الله في مقام الشافع الذي يأتي إلى مخلوق يطلب له حاجة، وهذا وجه الإنكار وهذا وجه المحرم. قد يكون هذا مخرج من التوحيد ومنافي لأصل التوحيد لأنه جعل الله دون خلقه، وقد يكون منافي كمال التوحيد الواجب لأنه جاهل في تعظيم الله وتوقيره. قوله تغيره تغيرا عرف يوجه أصحابنا الكلمة، وهذا من باب أن يعظم الله دائما العبد إذا سمع ما يستشرع في حق الله لا يضحك لا يسخر ولكن يعظم ويجل الله جل، لأن هنا وهذه مسألة تقع دائما، نسمع إذا أخطأ الإنسان في حق الله تجد أكثر من حظه وإيش يفعل يضحك، وهذا منافي لإجلال الله. بل الواجب إذا أخطأ جاهل في حق الله وتكلم بكلام جاهل أن يقول العبد سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعظم الله ويكبره ويجله تعظيما لهذه التي أخطأ فيها ذلك الجاهل. أنه لم ينكر قبله لاستشفع بك على الله، لماذا لم ينكر؟ لأنها حق، وهذا خاص بأي شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعده وفاته فهو محرم بالإجماع. الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله. تفسير سبحان الله ما معناها؟ سبحان الله أصل التسبيح وإيش؟ بمعنى التباعد، عندما تقول سبح الرجل أي تباعد في الباب، وعندما تقول سبحان الله فأنت تبعد الله عز وجل أي تبعد الله عن تبعد عن ربنا وعن الله عز وجل كل سلب وكل نقص وكل عيب، فالله بعيد أعظم البعد عن هذه الأمور التي هي مقام نقص ومقام عيب، لأن الله منزه عن النقص وعن المعايب سبحانه وتعالى. الخامسة أن المسلمين يسألون صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، وهذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله استسقي لنا في زمن، أما بعد وفاته فهذا من الشرك المحرم. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخطاب: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو قد مات اللهم إنا نستسقي بعم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الله يا عباس قم فاستسقي لنا. فأمر العباس أن يستسقي لهم وأن يدعو الله بالسقوى، ولو كان الاستسقاء جائز بعد وفاته لما ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستسقاء بالسلم والاستسقاء بالعباس. وأما قصة الرجل الذي بالمزينة أنه قال يا رسول الله استسقنا، فهذا فيها مالك الدواء قصة منكرة، وهذا الرجل الذي بالمزينة لا يعرف من هو، بل هو مجهول لا يعرف، ولا يمكن نأخذ شريعتنا من هذا المجهول. وأيضا أن قوله يا رسول استسقنا هو محرم بالاتفاق ولا يجوز، بل هو من الشرك الذي يبلغ بصاحبه الخروج من دائرة الإسلام إذا دعا، إذا كان طلبه طلب دعاء يستسقي يقول يدعو الله ويخاطب الدعاء ويطلب الدعاء. أما إذا كان من باب المخاطبة من باب أن يخاطب الإنسان أنه يسمعه فهذا محرم من البدع المحدث من وسائل الشرك. عافنا الله وإياكم، الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. سمع زيادة ثم بقوله ثم ادعو للإسلام. إيه نعم، والحديث صحيح مسلم، والحديث مداره مخرجه واحد، فليكن أو مدعو للإسلام. المقصود هي العبارة بس فقط تفسير المعنى الذي ماذا يجب عليك فعل عندما يحدث ثلاث ثم دعوهم، أي أحد هذه الثلاث هي دعوة الإسلام، فإن أجابوا دعوا، فإن أبوا إلى أخذ الجزية، إن أبوا فاستعمل الله وقاتله. يعني مراد ثلاث خصال، الإسلام الجزية القتال، والجزية خاصة بمن يجوز لنا أخذ الجزية منه وهم اليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فلا يؤخذ منهم الجزية إنما يؤخذ منهم صلحا، وذلك في مقام عدم القدرة. يعني نفذ ثم أحسن عليكم الإسلام، ليش؟ ثم أدعهم إلى الإسلام، يعني لا صلح أدعهم إلى الإسلام. إيمانش تفسيرية فقط، هنا من كل تفسير الثلاث الخصال التي أمر من يدعو لها الإسلام والجزية وكذلك القتال. نعم. قوله تفضل الدنيا ولا الحبوط العمل الكلي. لا، الحبوط نقول إن كان بداية الإسلام فالحبوط ليس كليا إنما جزئيا، وحبوط ما زاد على العمل ما يعني يحبط من عمله الذي افتخر به وتآلى به بس. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة. أو يحمل أن الرجل كفر، نقول إذا كنا إذا هل لو قال لرجل والله لا أقول الله لك، هل نقول كفر بهذه الكلمة؟ لو قال رجل الآن لرجل مسلم والله لا يغفر الله لك، يقول كفر؟ يقول فيه تفصيل، إن كان قصده أني أنا أمر على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كفر بالله وخان ذات الإسلام. لكن من الغير من الغيرة والغير على هذا العاصي ومن كره لهذا الذنوب المعاصي وما يراه من مداومة على المسقى والله لا يغفر لك، فهو قال من إيش؟ من حرقة. نقول ما يجوز، محرم لكن ما كفر، ويبقى أنه في دائرة التوحيد، ويكون حبوطه حبوط ما سبب له هذه الغيرة وهي التعالي الذي حصل في قلبه. وقد يقول الإنسان يكون كلمة هذه السبق لسان أخطأ من شدة الغضب لله عز وجل، فهذا أيضا لا يؤاخذ لا يؤاخذ بما قال. وهذا ما يجوز، قول الله واسطتنا والواصل له الله، هذا المعنى نستشفع بالله على خلقه، وهي محرمة وقول منكر تعالى الله عن هذا القول. فالله ليس بواسطة، بل الله عز وجل هو الآمر الناهي الذي يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى. الواسطة تكون بين مخلوق ومخلوق، الواسطة بين أما بين الله وخلقه فليس هناك واسطة إلا خلق إلا إلى الخلق. أما أن يكون الله واسط بينه وبين خلقه، أن يكون الله واسط بين مخلوقين، فهذا من أعظم الظلم ومن العبارات المستشنعة التي لا يجوز أن يقولها، ونسمعها دائما. واسطنا الله عز وجل، يقول هذا كذب وهذا كبيرة ومحرم. وإذا اعتقد أن الله يكون بين هذين المخلوقين مترددا حتى يحصل هذا الأمر كفر بالله عز وجل. لكن لا يدري الذي يقول هالكلام، ما يقول عن اعتقاده وأنه يعني استشعر ما يقول، لكن يقول أن الله يريد فعلا، هو قصده أن الله هو الذي سيقضي لنا هذا الأمر، الله الذي يسأل الأمر. لكن عبارته هذه منكرة ومحرمة ولا تجوز. فالله يأمر وينهى ويقضي ويحكم، لا معقب لحكم ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن يعني التلميذ يا شيخ أن يسمى كأن يقول البراء يتبسم ويقول له رب أشعة أغضب لو أخسر الله إلى أغضب، يعني المقصود البراء بمالك. وجاء قال منه البراء، والحسن المسلم قال منه البراء، لما ذكر أن هناك رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب في حيث طويل بطوله، قال لو أقسم على الله لأبرر منه البراء بمالك. وإذا قال الصحابي يا البراء أقسم على الله عز وجل، عندما كانوا في معركة بلاط الشهداء وفي قال احملوني على رؤوس الرماح بشرط، ثم قال اللهم اقسم ان تفتح الباب وتجعلني اول قتيل. ففتح الله دخل عليهم وفتح الابواب لهم، وقتل في تلك المعركة رضي الله تعالى عنه، حتى قتله قتل في بلاد فارس. نعم. ذكرنا في الدرس السابق شيخ انه قد يكون في افراد التابعين او اتباعهم من هو افضل من بعض افراد الصحابة، لا لا ما قلنا هذا أبدا، ما في أحد أفضل من الصحابة حتى بالأفراد، حتى نقول التابعين والنبوة في القرون المفضلة في القرن الثاني والثالث الأول والثاني والثالث، منزلة الصحابة منزلة لا يدركها أحد. قد يكون يعني من جهة العمل أكثر عمل التابعي ومن هو دونه، لكن من جهة الفضل لا أحد أفضل منه. لكن أنا أتكلم عن مسألة طبقة التابعين، التابعون فيهم من هو من أفضل خلق الله عز وجل، فيهم من هو دونه، فيهم من هو من عامة الناس، واضح. وقد يأتي في القرن الثاني عشر والثالث عشر والحادي من هو من أعبد خلق الله وأعلم خلق الله عز وجل، ماذا أن خروج المهدي في آخر الزمان أفضل من أناس كانوا في القرن الأول، لكن ليس هو من الصحابة. حتى ما إذا خرج ليس هو بأفضل من الصحابة، الصحابة لا يوجد أحد أفضل أبدا، الصحابة سبق منزلة عظيمة عند الله منزلة الصحبة. ولو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه، إذا أنفقت جبل ذهب وأنفق الصحابة مد قدر هذا ما بلغنا هذا المد. ما عد ما وانظر قال عندما سئل أحدهم قال لغبار في أنفي رجل صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن العزيز، يقول غبار في أنف صحابي خير من العزيز، لأن هؤلاء تعرف إيش صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر العزيز ويكا من أعبد الناس وأفضل الناس ومن أعلم من أتقى الناس، لكن لا يبلغ منزلة أحد صلى الله عليه وسلم. لكن عمر يقول لا روحة صلى الله عليه وسلم خير أحدكم خير من عمل أحدكم عمره كله، لغدوة عمر عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره كله، فليس هناك أحد فالصحابة، فلا نقول أن أحد من الخلق بعد الرسل أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. قول الأصل في الشفاعة يعني. الأصل الشفاعة الأصل فيها تكون من الأدنى إلى الأعلى. واضح. أجر 50 من الصحابة من جهة الأجر ليس من جهة الفضل. يعني الآن نعمل هنا الآن في زمن الغربة يعمل الشخص فيعطى أجر 50 صحابي. أجر إيش؟ يعني هذا العمل اللي كان يعمله الصحابة قد يكتب فيه 10 حسنات، في الزمن المتأخر يكتب له 10 في 50 حسنة. لكن من جهة الفضل هؤلاء أفضل. واضح. ومن جهة اللزوم فقط، وذاك العبرة بالكم لا بالكيف لا بالكم. الصحابة سبقونا بكيفية ما هم عليه من إيمان وتقوى في قلوب، ليس من جهة الكم. بل قد يكون بعض ليس عنده كبير عمل من جهة الأعمال الصالحة من قيام الصيام والصلاة والذكر، لا، لكن عنده في قلبه من الإيمان ما لا يدرك أحد بعده. واضح. والله أعلم.